يوم نقول جاءتك يوم أغراج نقول وجم الوائل جهنم جهنمت شي جهنمت جهنم يعني واسي أغور ولي شي نساق ثلاثي نو ألح بيا جهنمت هواي وهي هزيم ثلاثي تذك سولي وتقول ودي هواي جهنم المدين وزدغا مفسرين دوية توجهاتي كي نو يوا توجيه داك شي دا جهنم داكي هواي شنو وز دی دا خپل دکوالی ورته ښکاره کوي چې و زه دک سولم نو دک یم ورته وایي چې هل من مزید ایا نو ستا تر دغه بالا ځای انتر دي خو نو بالا ځای نه شي کېدلی نو بالا ته چیرې ځی سم نور نه صحیحشي دا یې راځي هل من مزید ایا تا تر دغه مزید انتر دي بالا او بس وایي چې دا ورته وایي داسې مې په اصل کې خو دی دک وي انو لیکن دای د دغه د پاره چې نور خلک هم راشي بار خپل کې قلب باندې د الله جانن چې څنګه راشي دا د څنګه باندې یو قسم عذاب د پاره دی نو تقول و دی وای چې هل من مدین ایا تزاید چې هغه راشي چې دا نور خلک څه پکې نه پما کې فازات او دلی شم د په پراتنګ شي نو نور تا کنه تا وسپدې کې باندې خدا وای چې الله په دې جهنم کې داغه سنی د تقلم ماده پیدا کی او داغه سنی د تعقل ماده پیدا کی نو د جهنم سره دا سوال او جواب وسی او باقي اجی معنی بیا وای وای دا سوال او جواب د جهنم دا پر طریقه د تصویر دی یعنی چې کی فرق تر چې دا جهنم دا چې کیفیت پکې کی پیدا چې نه دی یم متکلم غونډې سو ماده د تقلم پکې پیدا سو الا بیا پوښتنه نیو چې دای بل شي جواب ورکړي او اوزلفت الجنه قريب في جنات المتقين غير بعيد غير نيس ودي توكيل شهادة داقة مع غدي توعدون شسي سروادة سيئة لكل أواد ندا يشت عمين دي لكل أواد هر أواد لرا رجو قرون في لرحاتي شهادة ساتم كيوان دا حقوق من هذا سوفتشي الرحمن شبير يدي دا الله سفد الغير او وجاء راتج يقلو بقلب منيب فهذا ذرا شهادة منيب ذلو وعلاته ادخلوا داخل في هاودي جنتا بسلام لا عليك يوم الخلود تعتد دعوات الخلود لهم ذي لرما غدي يشاءون شد ذي فتسي فيها فجي جنتي ولدينا مستنيز مزيد مزيدا فتح نو مزيد شدي نو يادا شدي شدابا وخدي دابا اعمال ذي دوام نعمتنا ذي فر اعمال زايد مزيد يرسوها او يا مزيد اغدا الله جدي وكم دير عرفنا من على كل وقبلهم مكي سرمين من قرن من دقاتوسة وهم أشد وأشد ومنهم دري بشان أزري ون فنقبوا في البلاع هغت لليوا وضغوا في شاروكي نو بشاروكي تلليوا شارونا يقب ذكبوا نقبوا دي سري التواي هل من محيط أي أو من محيط يوم محيط يوم دي دخلات والي يجي نو شهر تبدي شاروكي تلليوا أرضي شواء لتبرت على أكثر إن في ذلك فتيسر فذلك لذكرى ذكرتي لمن وشان ركان شيء وهو ذكر قلب القلب أو ألقى يعني واشي السمع سمعي وجنسي وهو شهيد ذي حجر المكسر ولقد خلقنا السماوات مشفدة كلها سمعنا والأرض مزقنا ما بينهما في ست أيام وما مسنا من مشقلنا مجرم مغوم استرياء فاصبر يا رسول صبر على ما فرغ من يقولون في الرواية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس مصير طلوع الشمس تسعار منذي وقبل الغروب مصير الغروب شعر ما يجاره أو ما في المنذي أو من الليل أو دغر خمس شفيسة فسبح قوت تسبحها شعر ما صامه ما في المنذي أو أدبار السجود بدغة أدبار السجود سقا نوع عراد أسنن مراجي يعني دا سنن هو نوافل كده فروض سفا أو مستوي أو يا دا شدي كده نمشي دا هيك تن تسبيح مراد دا سن دا تسبيحات تسبيحات ورسة ترسجية ورسة المنزوة واستمع يوم ينادي المنادي من مقام قريب واستمع والونس يوم فعل راسك ينادي في أوازه في المنادي أوازهم في من مقام قريب دا غني دي مقامته يوم أغر وجه يسمعون شبي أولي الصيحة نارك الحق ذلك يوم الخروج ده غرورة خروج ده قبروس إنا نحن إنا مر نحن مر نحن حياتك ومشانك ومميتك وإلينا المصير يوم أغر وجه تشقق الارض في سري سمزك عنه الذي خلصك او على قوان دزيرا قوتك بنتي وسراع الشابق ذلك دار حشر حشر علينا فرمج يسير احسان نحن مش اعلم خبر بما قامت ان يقولون شبيه واجب وما انت تني عليهم تطيب جبار تجبار نه شبيه مجبورك خام خاموني جنت انو تستقيم ارتكي بشتوي مصاصبات فذكر بالقران تا واجبك في القران من وغشاك يخاف جبريجي وعيدي دواري سدى عذاب ما بريجي سدى الله عذاب وعيدي مشتركين انو دا تخصيص دا خلق ويا لدي وجه وكي شدا غا فايدا فراكي لدي استفر بغير عظمو شدي فايدا نفراكي نو يمتدب يتبار دو تخصيص وكي